عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. طبعا معظمنا يعرف هذا الحديث وخدناه في المدارس تقريبا، وهذا الحديث عظيم جدا واشتمل على ثلاث توصيات في غاية الأهمية. التوصية الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقليل من ينفذ هذه الوصية. معظمنا بيتكلم وقت ما بيحب يتكلم، يعني عايز يتكلم بيتكلم، ده المنطق، ولكن ما يستحضرش هذا الأمر. لا، طب أنا الكلمة دي مفيدة، الكلمة دي نافعة، لا ما ياخدش باله. النبي يقولك لو أنت فعلا بتؤمن بالله واليوم الآخر حاول دايما تتكلم بالخير. ولو فتشنا كده في أنواع الكلام اللي موجود في معظم مجالسنا، إما غيبة وده رقم واحد، ولا يكاد يخلو مجلس من غيبة، أو مزاح غير منضبط يحكي موقف ويبالغ فيه عشان يضحك، أو يهزر هزار تقيل فيه سخرية من حد أو تريقة على حد، مزاح غير منضبط خالص. والأمر الثالث بالنسبة لكلام الناس هو الكلام في الدنيا على سبيل التفاخر. يعني أنا بقى يقول لك احكي لك ما أنا كنت مسافر بقى ألمانيا ومش عارف إيه، وأنا بقى بحضر الماجستير، كنت مش ابني الصغير مش عارف، بديله 10 جنيه، قال لي يا بابا 10 جنيه، يقعد إيه، يقعد يتكلم على إنجازاته الشخصية ومفاخره. ودي كلها أمور تقص القلوب، ولذلك ابتعد بقى عن الأجواء دي يا أخوانا، لا تصلح للمؤمنين الصالحين. فخلاص اللي بيتكلم يتكلم، لكن لو في منكر لازم أنكره، لما أسيب المكان. فالموضوع ده ممكن يغير حياتك شخصيا. الجزء الأول من هذا الحديث ممكن تلاقي بقى نفسك بتغير أصحابك، بتغير مجالسك، بتغير الناس اللي بتقعد معاهم. قضية في منتهى الأهمية. أتكلم بقى، نذكر نفسنا بالله، نذكر نفسنا بالموت والاستعداد للرحيل. طبعا ده هيبقى غريب، لكن هو ده الصح وده الواقع. نذكر الأمر معروف، صلينا الفجر النهاردة، قاطعنا الأفلام المحرمة، طيب شغال الشغلانة اللي كانت فيها شبهة دي سبتها ولا لسه؟ كلام ينفعنا عند الله عز وجل. وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه، لو فرملت لسانك ممكن نص ذنوبك اليومية تنتهي بسبب ان انت مركز في موضوع اللسان. او ما تتكلمش لغاية ما تتعود، عادي الناس بتتكلم وانا ساكت، عادي جدا، مش جوي ده، مش ده الجو اللي انا مسخر له هدفي. فالجو اللي هيصلح قلبي ويقربني من ربنا هو ده اللي هتكلم فيه، محدش هينفعنا عند ربنا. فليقل خيرا او ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وطبعا البلد عبارة عن مجموعة من الجيران، لو العلاقة صلحت بين الجيران وبعضهم بعضا انصلحت حال البلد كلها، الناس اللي عايشة في البلد كلها. والنهاردة في صور معاصرة من أذية الجار، منها المماطلة في سداد الشهرية. ما الألف جنيه اللي عليك اللي عمال تكومها شهر بشهر بألف جنيه، ألف جنيه توزعت علينا كلنا كجيران، فأنا دفعت فلوس ما كانش ينبغي أدفعها عشان حضرتك مماطل مزهقني بدفع الشهرية. أو لو الناس عندت عداد الكهرباء هيتشال، أو المية، فإحنا كلنا عانينا، يبقى أنت أذيت الجيران كلها، يبقى أنت خالفت الوصية، وصية النبي فليكرم جاره. ده إحنا مش بس بنقولك يعني لو مش هتقدر تكرم جارك ما تأذيش جارك، ده من الأذية الشديدة. أو بعض الناس من الصور اللي فيها أذية الجار انه يشترط دفع الشهريه بتاعته على حاجه معينه، لا معلش اصل اللمبه مش شغاله، فلو سمحت لما تشغلوها لي هبقى ادفع. ما ينبغيش ان العلاقه تكون بين الناس بهذه الطريقه. والمسؤول عن العماره مش شغال عند حضرتك، ده متطوع جزاه الله خيرا، فما تزهقوش في اداء مهمته، لانه لو ساب مهمته الناس كلها تتضرر برضه بسببك، انك كنت من النوع المتعب في السداد او بيشترط او بيتكبر ونحو ذلك. برضه من الصور المعاصره من أذية الجيران، لما الغفير بيمشي بتجد الزباله في كل حته، هتلاقي في الاسانسير وتلاقي قدام باب العماره، هو لو مشى خطوتين هيلاقي باسكت كبير ممكن يحط يجي لك، اللي هو مش بيقول لك لما تيجي الست او الراجل لما يجي هيلم الزباله كلها. طب وانت اذيت طول الثلاث اربع خمس ايام دي شايف الزباله في كل حته، حضرتك مش قادر تتخلص من الزباله الكام يوم دول بصوره حضاريه شويه علشان ما تاذنيش وتاذي بقيه جيرانك، فين بقى في يكرم جاره؟ ومن صور الإزاء برضه استخدام الأسانسير في حاجات ثقيلة أو يستخدم حاجات ثقيلة خالص وممنوعة، أو ساعات بيبقى في وقت راحة ساعة كده بنريح الأسانسير ويقول لك، فهو جاي بقى الباشا فيقول لك لا ما ينفعش ويزعل الغفير، يعني إيه ما أطلعش؟ أطلع على رجلي يعني؟ مش في حاجة اسمها نظام وفي اتفاق واتفقنا إن الساعة دي ساعة راحة، يعني لو جيت في الوقت ده حضرتك تطلع على رجليك ما فيهاش مشكلة. لا يستخدم سلطته او يعني سوء ادبه ان هو برضه يخالف القواعد. ولو مش هنطول يعني، لكن برضه من الصور المعاصره برضه ان هو مثلا يكون في اجتماع مجلس اداره العماره عشان المشكله بتاعه العماره، هو ما بيحضرش ماشي مشغول، بس اذا توافق الناس اللي حضرت على مجموعه من القرارات انت بمثابه عدم حضورك اقرتها او اقريت حضور او اقريت اغلبيه الناس اللي قالت موافقين على 1 2 3، ما تجيش تقول لا انا مش موافق. الله، انت لا حضرت والناس خلاص خدت قرارات، وتيجي انت دايما حجر عثره في اي مصلحه تفيد العماره او تفيد البيت اللي احنا عايشين فيه. فين احنا من فليكرم جاره؟ ده كل ده مش لا، ده انت كده فليدفع اذاه عن جاره، ده انت فليكرم جاره تجيب له هديه، مش عارف تحسم استقباله. واخر حاجه عشان ما نطولش، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. طبعا يا اخوانا الناس اللي بتؤذي جيرانها او الناس اللي بتتكلم في الباطل ده من علامات ضعف الايمان، عشان تقولش لا انا راجل مصلي وراجل كويس، ده يقينا ضعف ايمان. ما تقوليش دي حاجه ودي حاجه، ده من الايمان إكرام الجار والكلام بالخير وإكرام الضيف، هذا من الإيمان. ولذلك لو جالك ضيف مش تقول جاي في وقتي مش عارف إيه كفاية كوباية شاي وخلاص، لا، أنت لو استحضر فليكرم جاره. أي حاجة عندك الدهان، ما أنت مش خسران حاجة، أنت تتقرب إلى الله مش للشخص. فبالتالي فليكرم جاره، لو قدمت له أكل اللي هو الغالي ولا مكلف ولا اشتريت له من بره من باب هذا الإطار فليكرم ضيفه، أنت كسبان. مش مسألة اللي أنا محرج فحسد حرجي بأي شيء ولا عشان بس حدش يتكلم علي، لا، في عند المسلمين يرون أن إكرام الضيف من الدين ومن مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. أكرم جارك وعد هذا من باب الصدقات، يعني لو أنت ليك ورد صدقة في الشهر مثلا مبلغ معين قول خلاص يعني أنا إيه هقسمه، يبقى الجزء ده بتاع الصدقه وجزء بتاع اكرام الضيف، يبقى انا نوعت العبادات، عباده الصدقه وعباده اكرام الضيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.